كورونا كوفيد ضرب ضرب الدراك هو الاول ورجعت على البشر فهمتيني شنو هو جات هو الاول عامين وياك ثلاث سنين وياك تضرب فيه هنا عندنا فهمت الله ما الله ملي نضرب الكوفيد رجعت البنادم كوفيد وهذاك اللي هادشي اللي مات شنو كديروا فيك صافي اللي مات تلاح مشى تلاح مشى كيحرق شاق اللي تحرق تحرق ولي تلاح تلاح راه هو باقي اش غنديروا لي راه باقي كارم إيه. بغيت تصوريه كارم لا راه هو خا يصوروا باقي تشوفيه بيعوه ليكم سير عند داك داك الحيط اللي غتجبريه راه حدا الجامع شتو هذا هذا وداك الشوي اللي لهيه شدوا على الدواء كل سيمانه يداوى واحد الدواء غالي واعر اي دواء دواء غالي كي كي كيقتل المرض ديال هاد اللي كان اللي كان يقتل الدرك مال كره تا وجه ما جبريش هذا الدرك كل سيمانه كيداوى وهاديك المرض واش عرفتي شنو كان فيها وشنو داك المرض فيه واحد البخوشه كتكون فيه تعال نوريك ها شوف شوف شتي هي كتكون هنا ها هي هادي ها اللي ما بقاتش واقيله باقا قال ها شتي ها يا هي هذيك كاينه شتي فين داخلك ها ما يتمعش تجبر فيها ها هذه حيه هذه خاص الدواء هذه خاص الدواء الا ما داواش غادي يموتوا هادو تاني علاش هي شات احمر بحال هكا الدم ديالها راه بخوش هذا مرض هذا هو هذا المرض هو هذا شتي تاكل كتقتل الدراك ما تخليش خاصو يداو هذا دوك اللي بغى يخلي الشيطان الدرقات خاصهم يداووه تاني لا هما شاطو شتي ها شوف المر شوف شوف الدم ديالو كي داير هي بخوش ها وما كتشوفهاش كطيح في الليل شوف ما كتشوفهاش داروا ليها الناس باش بغاو يشدوها داروا ليها الشبكه ديال الغربال الشبكه ديال الغربال ما تدخلش شي حاجه واحد الشبكه داروها ليها ما قرن الطريق سرحوها ليها مع بحال الحيط بحال كوا والصباح ملي ناضوا جبروها شاداها الشبكه اللي دخلت في الشبكه تبقى عاد عرفوا ديك الدبانه اللي كانت تضرب هنا ها تكون هنا يا خصو يداوى هذا مصيبه هذه ياك ها مصيبه صابته تولد الهندي باقا تولدوا هذه باقا تولد باقا دير الهندي هاد شوف شويه ديال كيبقاو هاد دابا غادا هذاك دابا راه كالو دابا له هذا كان ياكلوا الدجاج هذا من الدرك ياكلوا الدجاج والدجاج يولي داك البزاق ديالو بحال ما هو احمر.